وهاي

ما شاء الله صالحات خير عند

فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم من بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

فانطلق حتى

قالوا يا ذا القرنين قل هل ننبئكم بالأخسرين الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا Oh, my God.